جملة الأحكام. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها حين كبر، إذ أن الذي نقلها عنه مالك بن حويرث، وهو من جملة الوفود الذين كانوا يتوافدون على الرسول عليه الصلاة والسلام في عام 9 من الهجرة. ويدل لهذا أيضا أن الرسول إذا أراد أن يقوم كان في حديث مالك بن حويرث اعتمد على يديه ثم قام. وهذا الاعتماد إنما يحتاجه من إيش؟ من يشق عليه أن يقوم بالاعتماد. وعلى هذا فتكون هذه الجلسة مقصودة لغيرها، وذلك لإعطاء الجسم حظا من الراحة، لأنه لا ينبغي الإنسان أن يشق على نفسه في العبادات. ولهذا نهي عن الصلاة وهو حاق أو في حضر الطعام الشهيد ليعطي الجسم راحته. إذن نقول من احتاج إلى هذه الجلسة إيش؟ فليجلس، إما لكبر أو ثقل أو مرض أو غير ذلك فليجلس، ومن لا فلا. هذا بالنسبة للإمام والمنفرد. أما المأموم فهو تبع لإمامه، إن جلس إمامه فليجلس وإن لم يكن من أهل الجلوس تبعا للإمام، وإن لم يجلس فلا يجلس وإن كان يرى الجلوس. إن لم يجلس الإمام فلا يجلس لتحقيق المتابعة، إذ أن الإمام لم يجلس والإمام نهض فلتنهض معه ولا تتأخران. من فوائد هذا الحديث حرص الصحابة رضي الله عنهم على معرفة هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجهه أن أبا هريرة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ماذا يقول. ومن فوائد هذا الحديث حسن خلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه أجاب أبا هريرة ولم يقل هذا لا يعنيك ولما تسأل، فالأجاب عليه الصلاة والسلام. وكانت هذه الإجابة عليه صلى الله عليه وسلم واجبة، لقوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ومن فوائد الحديث جواز فداء النبي صلى الله عليه وسلم في الأب والأم، لقوله بأبي أنت وأمي، بأبي أنت وأمي. وهل يجوز فداء غيره؟ نقول أما فداء غيره بالنفس فلا بأس، لأن ذلك حق للقائد. فإذا قال فدتك نفسي أو أفديك بنفسي أو ما أشبه ذلك فلا بأس، لأن الحق له. أما إذا فداه بأبيه وأمه فإن كان بحضور الأب والأم فلا، لأن ذلك يثير ضغائن الأب والأم ويوجب أن يحقدا على ولدهما، حيث جعلهما فداء إيش لهذا الرجل. وأما بغير حضرتهما أو إذا كان قد مات فلا بأس، بشرط أن يكون هذا المفدى أو هذا المفتي أهلا لذلك. أما أن يقول لرجل لا يساوي فلسا فهذا لا يجوز، هذا ولا يفتي ولا بفلس، بل يعطى من أتلفه فلوسا إذا لم يكن أهلا لذلك. لكن كلامنا فيما إذا كان أهلا لذلك. ومن فوائد هذا الحديث أن السكوت يطلق على عدم الجهر وإن كان هناك نطق، بقوله إيش أرأيت سكوتك إلى آخر. فإن قال قائل هل يوصف الله بالسكوت؟ قلنا نعم، لحديث وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. لكن هل المراد السكوت عدم النطق أو عدم الجهر بالنطق؟ الله أعلم. نقول نحن نؤمن بأن الله يتكلم متى شاء بما شاء كيف شاء، ولسنا نحجر على الله عز وجل أن يتكلم أو أن لا يتكلم. ومن فوائد هذا الحديث أن المشروع في الاستفتاح الإسراء حتى في الصلاة الجهرية لقوله بين التكبير والقراءة. ومن فوائد هذا الحديث أن المشروع للإمام أن يجهر بالتكبير، لأنه لا يمكن تمام الاقتداء إلا بجهره. وأما قول من قال من العلماء إن جهر الإمام بذلك سنة، فهذا قول ضعيف، إذ لا يمكن تمام الاقتداء بالإمام إلا إذا جهر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إذا كبر فكبروا، ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على هذا الحديث. نعم. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بماذا عرف أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول شيئا بين التكبير والقراءة في أثناء سكوته؟ لكن هل هو قال هل تقول شيئا أو قال ماذا تقول؟ طيب، ما الذي أعلمه أنه يقول شيئا ولكنه استفهم عن ما يقول؟ لكن أبو هريرة الآن كان المفروض أن يقول هل أنت تقول شيئا أو لا، لكنه عدل عن هذا وقال ماذا تقول، لأنه من المعلوم أن الصلاة ليس فيها شيء، ليس فيها سكوت، كلها ذكر من أولها إلى آخر. طيب، لماذا خص الثوب الأبيض دون غيره من الألوان؟ يظهر فيه الدنس أكثر من غيره. طيب، لماذا قال الثلج والبرد مع أن الحار أشد تنظيفا؟ لأن عقوبة المعاصي بالنار وهي حارة، فكان المناسب أن يذكر الثلج والبرد. طيب، أما الآن فنكمل الكلام على فوائد الحديث، وأظن أخذ منه ما شاء الله. فقال من فوائد هذا الحديث أن السكوت يطلق على عدم الجهر، أو أخذنا هذه؟ نعم، كل الفوائد أخذناها ما أخذنا. من فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كغيره محتاج إلى مغفرة الله، لأن الجمل الدعائية بعد في هذا الحديث تدل على ذلك. ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد يخطئ، فليس معصوما من الخطأ وليس معصوما من الذنوب، لكنه يمتاز عن غيره بأنه معصوم عن الإقرار عليها، وأن الله لا بد أن ينبهه على ذلك، وكفى بهذا مزية. وأما قول من قال إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يخطئ فمردود بالكتاب والسنة. أما الكتاب فقد قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، وهذا نص صريح في أن له ذنبا أمره الله تعالى أن يستغفر منه. وأما السنة فما أكثر الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سأل ربه المغفرة، اللهم يقول عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله علانته وسره وأوله وآخره. وفي هذا الحديث اللهم باعد بيني وبين خطاياي، اللهم نقني من خطاياي. إذن فالمزية أنه صلى الله عليه وسلم لا يقر على خطأ فعله، وأما غيره فيقر على هذا، وربما يتمادى الإنسان في معصيته حتى يأخذه الله، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وكذلك أيضا يجب أن نعلم أنه معصوم عليه الصلاة والسلام مما يخل بالتوحيد أو بالشرف والمروءة والأخلاق، هذا لا يمكن أن يقع منه، لا يقع منه الشرك إطلاقا، ولا يقع منه ما يخل بالشرف والمروءة والأخلاق. ومن فوائد هذا الحديث جواز المبالغة في النطق، يؤخذ من قوله كما بعدت بين المشرق والمغرب. ومن فوائد هذا الحديث حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن ينقى من الذنوب أعظم تنقية، لقوله كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. ومن فوائدها أنه ينبغي الإنسان أن يفارق أيضا في محو الذنوب وآثارها لقولها اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. ومن فوائدها من فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم محتاج إلى الله عز وجل، هو يدعو ربه. ويتفرع على هذه الفائدة أنه عليه الصلاة والسلام لا يدعى، فلا يقال يا رسول الله اغفر لي وما أشبه ذلك. وبه نعرف ضلال القصة المعروفة أن أعرابيا جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قبره وجعل يقول يا خير من دفنت في القايا أعظمه إلى آخر الأبيات، أن هذا ضلال وليس مدحا للرسول عليه الصلاة والسلام ولا لهذا الرجل. ثم قال المؤلف فيما ساقه في حديث صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير. كلمة كان يقول العلماء إنها تفيد الدوام غالبا، إذا قلت كان يفعل كذا فهي تفيد الدوام غالبا، وقولنا غالبا احتراز من غير الغالب، فإنها أحيانا لا تدل على الغالب. يدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نقل عنه الصحابة أنه كان يقرأ في الجمعة، يعني في صلاة الجمعة، سبح اسم ربك الأعلى والغاشية. وآخر نقل عنه أنه كان يقرأ سورة الجمعة والمنافقين. فكلمة كان وكان تدل على أن كان لا تفيد الدوام دائما وإنما تفيده غالبا. هذه واحد. ثانيا قد يراد بكان ثبوت الوصف دون القيد بالزمن، قد يراد بكان ثبوت الوصف دون القيد بالزمن، وهذا يكون في أسماء الله تبارك وتعالى، مثل وكان الله غفورا رحيما، وكان الله على كل شيء قديرا. هل نقول معنى الآية كان فيما مضى والآن ليس كذلك؟ لا، ولكن المراد بذلك ثبوت هذا الوصف، إن الله تعالى قد ثبت له هذا الوصف دائما وأبدا. انتبهوا لهذا، حتى لو أورد عليكم إنسان إيرادا وقال إن الله سبحانه وتعالى يقول كان الله غفورا رحيما، فيدل هذا على أنه كان فيما مضى، أما الآن فلا. نقول ردا لقوله، نقول إن كان قد يراد بها إيش؟ ثبوت الوصف دون النظر إلى الزمن، فيكون معنى قوله كان الله غفورا رحيما أي ثبت له أنه غفور رحيم. كان يستفتح الصلاة بالتكبير، أي أول ما يبدأ بالصلاة أن يكبر، وهذه تسمى تكبيرة الإحرام، وسبق لنا في الدرس الماضي ماذا يشترط فيها. والقراءة بالحمد لله رب العالمين، يعني ويستفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، وعلى هذا فتكون القراءة بالنصب، يعني يستفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين. وقول بالحمد لله رب العالمين، هل المراد بهذا اللفظ أو المراد بالسورة التي هي الحمد لله رب العالمين؟ فيها رأي العلماء، بعضهم يقول بالحمد لله رب العالمين أي بهذا اللفظ، وعلى هذا فلا بسملة ولا تعوذ، ولكن هذا القول ضعيف. والصواب القراءة، يعني يستفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين أي بهذه السورة قبل كل شيء، يستفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين. وسبق لنا أنه عليه الصلاة والسلام يستفتح بدعاء الاستفتاح قبل أن يقرأ، وذلك في حديث أبي هريرة السابق. وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوته، يشخص أي يرفع، ومنه الشاخص للشيء القائم من عصا أو حجر أو ما أشبه ذلك، ولم يصوب أي لم ينزله، ومن قوله تعالى أو كصيب من السماء أي كصيب نازل من السماء. فالتصويب هو التنزيل، والتشخيص هو الرفع، ولكن بين ذلك أي بين تنزيله ورفعه. وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، إذا رفع رأسه من الركوع، يعني قال سمع الله لمن حمده ورفع، لم يسجد حتى يستوي قائما، أي حتى يستقر استقرارا تاما قائما. وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قائدا، يعني إذا جلس بين السجدتين لم يسجد السجدة الثانية حتى يستوي قائدا، أي يستقر. وقائما وقائدا في هذا منصوبة على الحال، حتى يستوي حال كونه قائدا أو حال كونه قائما. وكان يقول في كل ركعتين التحية، يقول هنا بمعنى يقرأ، والتحية هي التحيات لله والصلوات والطيبات الآخر، يعني التشهد، لكن عبر بالبعض عن الكل. في كل ركعتين، سواء كانت الصلاة ثنائية كالفجر أو ثلاثية كالمغرب أو رباعية كالظهر والعصر والعشاء، في كل ركعتين لا بد أن يجلس للتشهد. وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، كان يفرش رجله اليسرى يعني في التحيات، يفرش اليسرى يعني يجعلها فراشا له، بمعنى أنه يستوي عليها فيكون ظهرها إلى الأرض وبطنها إلى أليتيه، وينصب اليمنى، وينصب رجله اليمنى يعني يجعلها قائمة هكذا منصوبة، أصابعها إلى الأرض وعقبها إلى السماء. وكان ينهى عن عقبة الشيطان، كان يعني النبي، كان يعني النبي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن عقبة الشيطان. العقبة مأخوذة من العقب، والعقب هو العرقوب، وأضيفت للشيطان لأنه يحبها، أو لأن هذا، أو لأن هذا كيفية جلوسه، فهي إما أن تكون فهي في إضافتها إلى الشيطان، إما أن تكون هذه جلسته، إما أن تكون هذه جلسته، وإما أن تكون الجلسة التي يأمر بها الشيطان. قال ابن دقيق العيد في كيفيتها: أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه، يعني تكون الرجل اليمنى أصابعه يمين والرجل اليسرى أصابعه يسار، ويجلس على العقبين. وأما نصب القدمين والجلوس على العقبين فهذه ليست عقبة الشيطان، وإنما هي الإقعاء، وسيأتي ذكرها إن شاء الله عند ذكر الفوائد. وكان ينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبوع، وذلك في السجود. ومعنى يفترش أن يجعلها ممدودة على الأرض، والسبع هنا إما الكلب أو غيره من السباع، وأضاف هذا الافتراش إلى السبع للتقبيح حتى ينفر منه الإنسان، لأن أي إنسان لا يمكن أن يتشبه بالسباع. وكان يختم الصلاة بالتسليم، بالتسليم، التسليم هنا الفيه للعهد، أي بالتسليم المعهود، وهو أن يسلم عن يمينه مرة وعن يساره مرة. هذا الحديث ذكر الشراح أنه وقع في هذا الكتاب سهوا من المؤلف رحمه الله، لأنه من أفراد مسلم، يعني أن البخاري لم يروه، فلذلك جعلوا وضعه في هذا الكتاب سهوا، إذ أن من شرط هذا الكتاب أن لا يكون فيه إلا ما اتفق عليه البخاري ومسلم. ففي هذا الحديث فوائد، منها أن الصلاة لا تنعقد إلا بالتكبير، لقولها يستفتح الصلاة بالتكبير فهو افتتاحها، وسبق معناه وشروطه. ومنها أنه لا جهر بالبسملة ولا بالتعوذ، لقوله يستفتح الصلاة القراءة بالحمد لله رب العالمين، فلا يجهر بالتعوذ ولا بالبسملة. ومن فوائده أن البسملة ليست من الفاتحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بالحمد لله رب العالمين، ولو كانت البسملة من الفاتحة لبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، منهم من قال إن البسملة من الفاتحة، وبناء على هذا القول فإنه إذا قرأ في صلاة جهرية إيش يعمل؟ يجهر بالبسملة، وإذا أسقط البسملة بطل الصلاة، لأن البسملة من الفاتحة فتكون ركنا، لكن الصواب أنها ليست من الفاتحة. ويدل لهذا هذا الحديث القراءة بالحمد لله رب العالمين، يعني التي يجهر بها، ويدل له أيضا حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال: حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم قال: أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين قال: مجدني عبدي. وإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين قال: هذا بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم قال الله: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فذكر القراءة بادئا بالحمد لله رب العالمين ولم يذكر البسملة، فدل هذا على أن البسملة ليست منها. يدل على هذا أيضا ترتيب السورة. ترتيب السورة: ثلاث آيات لله، وثلاث آيات للعبد، وآية بين الله وبين العبد. الثلاث الآيات التي لله هي: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. والتي للعبد: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والتي بين الله وبين العبد: إياك نعبد وإياك نستعين. تكون هذه الآية هي الوسطى بين ست آيات، وهي بين الله وبين العبد. يدل على ذلك أيضا أننا إذا جعلنا البسملة من الفاتحة صار قوله تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آية واحدة. وإذا جعلنا هذا آية واحدة مع طوله لم تتناسب الآيات. لكن إذا قسمنا هذا آيتين: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، صارت الآيات إيش؟ متناسبة في الطول. ومعلوم أن القرآن الكريم تتناسب آياته في الطول غالبا، لذلك كان القول الراجح أن البسملة ليست من الفاتحة، كما أنها ليست من بقية السور. فإن قال قائل: نحن نشاهد في المصحف أن البسملة كتب عليها رقم واحد، قلنا: هذا من الطابع أو من الناسخ ومشى الناس عليه، وهو قول لبعض العلماء كما أسلفنا. لكن لو أردنا أن نرقم الفاتحة على القول الراجح لقلنا: الحمد لله رب العالمين واحد إلى آخر. أما البسملة فلا نجعل عليها رقما، كما أنه ليس عليها رقم في جميع السور سوى الفاتحة. وقوله ومن فوائده من فوائد هذا الحديث إثبات القراءة بالحمد، القراءة بالحمد لله، وأنها سابقة لكل ما يقرأ. وهل القراءة قراءة الحمد هل هي واجبة أو سنة أو ركن؟ الجواب أنها ركن، لا تصح الصلاة إلا بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهل هي ركن في حق الإمام والمأموم والمنفرد أم في حق الإمام والمنفرد فقط؟ في خلاف بين العلماء. والراجح أنها ركن في حق الإمام والمأموم والمنفرد. وهل هي ركن في حق المأموم في الصلاة السرية والجهرية؟ فيه أيضا خلاف بين العلماء. والراجح أنها ركن في حق المأموم في الصلاة السرية والجهرية لعموم الأدلة، ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم انصرف ذات يوم من صلاة الفجر وكان الصحابة معه يجهرون، فقال: ما لي أنازع القرآن، يعني ما لي أنازع القرآن، أي أنهم يقرؤون مع الرسول صلى الله عليه وسلم فينازعونه. ثم قال لهم: لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وهذا نص في صلاة جهرية، وفي أنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا القول هو القول الراجح من أقوال العلماء، وهو مذهب الشافعي رحمه الله. ومن فوائد هذا الحديث ثبوت الركوع أو مشروعية الركوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركع في الصلاة، والركوع ركن، لا تصح الصلاة إلا به. وأدنى حد للواجب أن يكون إلى الركوع الكامل أقرب منه إلى القيام الكامل، هذا هو حد الواجب في الركوع، يعني أن ينحني الإنسان حتى يكون إلى الركوع الكامل أقرب منه إلى القيام الكامل. وقيل إن حد الواجب أن يتمكن الإنسان الوسط من مس ركبتيه بيديه، أن يتمكن الإنسان الوسط من مس ركبتيه بيديه، يعني كل ركبتين من يديه، هذا أدنى الواجب. لكن ما ذكرناه أولا هو الأقرب، وهو إذا فعل ذلك فسوف يمس ركبتيه بيديه. فأما إذا خفض رأسه قليلا ينقل هكذا مثلا فلنس، لابد أن ينحني بظهره حتى يكون إلى الركوع الكامل أقرب منه إلى القيام الكامل. ومن فوائد هذا الحديث أن السنة في الركوع أن لا يرفع الإنسان رأسه ولا يصوبه، ولكن يجعله محاذيا لظهره. ثم هل الأفضل أن ينزل الظهر أو أن يجعله مستويا؟ الثاني، يعني أن يجعله مستويا. وقد ذكر بعض الواصفين للرسول لصلاة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يبسط ظهره حتى لو صب عليه الماء لاستقر، وهذا يدل على أن الظهر لابد أن يكون مستويا وأن الرأس يكون بحياله. وبه نعرف خطأ بعض الناس، تجده إذا سجد يخفض رأسه، تجده إذا ركع يخفض رأسه، هذا خلاف السنة، وإن كان يجزئ لكنه خلاف السنة. وبعضهم يركع وقال هكذا رفع رأسه، هذا أيضا خلاف السنة. وبعضهم يحصر ظهره كثيرا حتى يكون منزلقا، وهذا أيضا خلاف السنة. السنة أن يكون الظهر مساوي، أن يكون الرأس مساوي للظهر، وأن يكون الظهر مستويا في الركوع. ومن فوائد هذا الحديث وجوب الرفع من الركوع والاستقرار فيه، وجوب الرفع من الركوع والاستقرار فيه، يقول: وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما. ولكن كم قدر هذا القيام؟ قدره بقدر الركوع، أن يكون قيامه بقدر ركوعه، كما قال البراء بن عازب رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في ركوعه وسجوده وقيامه وقعوده قريبا من السواء. وبه نعرف خطأ من إذا رفعوا رؤوسهم من الركوع سجدوا فورا، ونقول لهؤلاء: ليس لكم صلاة، صلاتكم باطلة. ويجب على من رأى أحدا يفعل هذا أن ينبهه، لأن هذا وإن كان بعض العلماء يقول إنه لا يطيل القيام بعد الركوع بل يخففه، فإن قوله ضعيف لا وجه له، وهذه من مسائل الخلاف التي يجب فيها الإنكار، لأن مسائل الخلاف الاجتهادية هذه لا إنكار فيها، لكن هذه ينكر فيها لأنها مخالفة للنص، فلا بد من استقرار. وكان أنس بن مالك رضي الله عنه إذا رفع من الركوع يستوي قائما حتى يقول، يثبت قائما حتى يقول القائل: قد نسي من طول قيامه. ومن فوائد هذا الحديث وجوب الرفع من السجود والاستقرار بين السجدتين، لقولها رضي الله عنه: وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا. ونقول في الاستواء قاعدا بين السجدتين كما نقول في الاستواء قائما بعد الركوع، أي أنه يكون جلوسه بين السجدتين بطول السجدتين. ومن فوائد هذا الحديث أنه يشرع أن يتشهد في كل ركعتين، يشرع أن يتشهد في كل ركعتين، لقولها: وكان يقول في كل ركعتين التحية، يعني تحيات الله إلى آخره. لكن إذا كان الإنسان يوتر بواحدة فهو سيقول التحية في إيش؟ في ركعة واحدة، فيقال هي تتكلم عما زاد عن الواحدة، تتكلم عن صلاة زائدة على الواحدة. أما الوتر بواحدة ما يعد على هذا الحديث، لأنه ليس فيه إلا ركعة واحدة. ومن فوائد هذا الحديث أن المشروع في الجلوس للتحيات أن يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، لكن هل هذا في كل تشهد أم يفرق بين التشهد الأول والثاني؟ كثير من العلماء يقول إنه في كل تشهد وأنه لا تورك، لأن حديث عائشة قالت يقول في كل ركعتين تحية وكان يفرش رجله اليسرى، وعلى هذا فيكون الجلوس في الصلاة كله افتراش، سواء في الصلاة التي فيها تشهد واحد أو التي فيها تشهدان. وقال بعض أهل العلم المشروع في التشهد التورك، سواء كان تشهدين أم تشهدا واحدا. وحملوا حديث عائشة هذا على الجلسة بين السجدتين. وفصل آخرون فقالوا إن كانت الصلاة فيها تشهدان افترش في الأول وتورك في الثاني، وإن كان فيها تشهد واحد افترش فقط. وهذا القول هو الذي تجمع فيه الأدلة، وعلى هذا فيكون الافتراش في التشهد فيما إذا كانت الصلاة إيش ركعتين، يعني ما فيها تشهد واحد. وأما الصلاة التي فيها تشهدان فتورك. فإن قال قائل هل يشمل هذا المسبوق فيما لو دخل مع الإمام في صلاة الفجر في الركعة الثانية؟ فإنه سوف يتشهد مع الإمام، ثم إذا قام وقدم عليه إيش يتشهد ثانية. هل يتورط أو لا يتورط؟ الجواب لا يتورط، لأن تشهده الأول ليس من صلاته ولكنه تبع للإمام فلا عبرة به. وعلى هذا فيمكن أن يلغز بها ويقال صلاة فيها تشهدان واجبان، وكان التشهد الثاني منهما افتراشا لا توركا، فيقال هذا في المسبوق إذا صلى مع الإمام ركعة وكانت الصلاة ركعتين فإنه يتورك في التشهد الثاني كما أخطأت، فإنه يفترش في التشهد الثاني. فإذا قال الإنسان هذا يخدم القاعدة حيث قلتم كل صلاة فيها تشهدان فإن الثاني تورك، قلنا إن التشهد الأول إيش ليس من صلاته ولكنه إنما واجب تبعا للإمام. ومن فوائد هذا الحديث النهي عن مشابهة الحيوان وعن مشابهة الشياطين في الصلاة، لقوله وكان ينهى عن عقبة الشيطان. وعرفتم عقبة الشيطان ما هي؟ أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه. وأما إذا نصب قدميه وجلس على عقبيه فهذا فيه خلاف ويسمى الإقعاء. فمن العلماء من قال إنه سنة كما هو المروي عن ابن عباس رضي الله عنه، ومنهم من قال إنه مكروه، وهذا هو الأقرب أنه مكروه. وأما قول ابن عباس أنه من السنة فلعله نسخ ولم يبلغه الناسخ، كما أن المشروع في الركوع أن يضع الإنسان يديه على ركبتيه، وكان قبل ذلك المشروع وكان المشروع قبل ذلك أن يطبق بين يديه ويجعلهما بين فخذيه، وكان ابن مسعود رضي الله عنه يفعل ذلك بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يفعل التطبيق لأنه لم يبلغ النسخ. فالظاهر أن ابن عباس رضي الله عنهما لم يبلغه النسخ في أن السنة في الصلاة هو إيش الافتراش. وكان ينهى أن يفترش الرجل ذراعي فراش السبع. نعم، فيه أيضا من الفوائد النهي عن افتراش ذراعين حال السجود. فإذا نهي عن افتراشهما فكيف تكون حالهما؟ يرفع الذراعين ويجافي عضديه عن جنبيه، ويكون السجود على الكفين فقط. استثنى العلماء من هذا ما إذا طال السجود فإنه لا حرج أن يضع طرف المرفق على طرف الركبة ليستعين به على طول السجود. وهذه الصفة لا تدخل في النهي عن افتراش الرجل ذراع افتراش السبع، لأن السبع يجعل الذراعين على الأرض، وهذا قد رفع الذراعين على الأرض حيث وضع طرف المرفق على طرف الركبة. ومن فوائده وجوب التسليم في الصلاة، لقولها وكان يختم الصلاة بالتسليم، أي بقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. وهل هذا التسليم ذكر مقصود لذاته أو مقصود لغيره؟ الصواب أنه مقصود لذاته، وأن الإنسان يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. وقيل إنه ليس مقصودا لذاته، وإنما هو إشعار بانقضاء الصلاة، لأن السلام عليكم خطاب آدمي، وخطاب الآدمي مبطل للصلاة. وعلى هذا القول إذا أتى بما ينافي الصلاة بعد التشهد أجزأ عن التسليم. فاهمين يا جماعة؟ لو قال لما انتهى من التشهد قال فلان هات لي ماء، يكفي أو لا؟ على هذا القول يكفي، لأنه قال هات لي ماء، هذا خطاب للآدمي تبطل به الصلاة. فعلى هذا القول إذا أتى بأي منافل للصلاة فقد أتى بما يجب عليه. أفهمتم الآن؟ السلام عليكم ورحمة الله هذا خطاب للآدمي، لو أن الإنسان قاله في أثناء الصلاة بطل الصلاة، لكن عند انتهاء الصلاة يقولون إن السلام عليكم ورحمة الله إعلان بأن الصلاة قد تمت، لأنه فعل ما ينافيها، وبناء على هذا إذا فعل ما ينافي الصلاة كفى عن السلام. أفهمتم الآن؟ ويذكر أن بعض العلماء دخل على أحد الأمراء أو الخلفاء، وكان هذا الأمير قد اتبع مذهبا معينا، هذا المذهب المعين لا يوجب التكبير في ابتداء الصلاة، ولا يوجب قراءة الفاتحة، ولا الطمأنينة، ولا التكبير في غير سوى تكبيرة الإحرام، ولا بقية الأركان التي خالفها فيها العلماء. ويرى أن التسليم المقصود به إيش؟ التحلل من الصلاة. إذا فعل أي منافي للصلاة كفى. يقول إن هذا أحد العلماء لما رأى الإمام الأمير هذا لما رآه يدافع عن هذا المذهب وقد تمسك به وتقلد به تقلدا أعمى، قال له أيها الأمير سوف أصلي لك صلاة هذا المذهب حتى يتبين لك أنه مو معصوم. قال نعم، فاستقبل القبلة ثم قال الله أجل، الله أجل، بدل إيش؟ بدل الله أكبر. قال لأن المراد بقول الله أكبر تعظيم الله بأي لفظ، فقال الله الله أجل، ثم قال مدهامتان ولم يقرأ الفاتحة، لأن هذا المذهب يقول إذا قرأت أي آية من القرآن كفى، لقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن. قرأ مدهامتان ثم انحنى بدون تكبير وبدون تسبيح، ثم رفع بدون طمأنينة، ثم أكمل على هذا المنوال. ولما انتهى من التشهد ضرط ضرط، والضرطة معروفة لكم، لأن الضرطة إيش؟ تنافي الصلاة وتبطله، فيغني عن السلام عليكم ورحمة الله. فقال الأمير كيف هذا؟ قال هذا الصلاة تجزى على هذا المذهب اللي أنت عليه الآن. ثم جهد له وقال لا يمكن، قلت هذا الكتب إذا أتى بما ينافي الصلاة بدلا عن التسليم كفى. يشبه هذا الخلاف خلافهم في حلق الرأس في الحج، هل هو إطلاق من محظور أو نسك؟ والصواب أنه نسك، لكن بعض العلماء يقول إطلاق من محظور، وبناء على هذا القول لو تطيب الإنسان بعد انتهاء النسك كفى عن حلق الرأس، لأن الطيب ينافي الإحرام. فالمهم أن أقوال العلماء رحمهم الله أحيانا تكون بعيدة من الصواب جدا. من فضلك اقلب الشريط.